الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث الأصول في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من قواعد هذا الدين، حتى جعله الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية التي تجمع الأحاديث التي هي قواعد عظيمة في دين الإسلام، فذكر منها هذا الحديث لأنه يتعلق بضوابط عظيمة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. فيستفاد من هذا أن إنكار المنكر إنما يكون إذا كان المنكر معلنا به، أما إذا كان الإنسان يعصي الله تعالى في بيته ولا يعلن المعصية أمام الناس، فلا يجوز أن يتجسس عليه وينكر عليه وهو في عقر داره. ولهذا قيل لابن مسعود رضي الله عنه إن هذا، وأشاروا إلى رجل لحيته طويلة، قالوا إن هذا لحيته تقطر خمرا، يعني إذا خلى في بيته يشرب الخمر وإنما يتظاهر أمامك بالصلاح. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: نهينا عن التجسس، علينا بالظواهر، وسرائر الأمور هذه أمرها إلى الله تعالى. فإذن قال: من رأى منكم منكرا. نعم، إذا علم الإنسان من صاحب له أنه يعصي الله في سره فيناصحه فيما بينه وبينه، هذا مطلوب أيضا، لكن المقصود أنه لا يجوز أن يتجسس لإنكار المنكر، لأن الله تعالى نهانا عن التجسس، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والإنسان إذا كان لا يعلن المنكر أمام الناس فهذا يدل على أنه ليست عنده جرأة على محارم الله، وإنما عنده ضعف إيمانه، فيوشك بإذن الله أن يتوب إلى الله تعالى. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال: من رأى منكم منكرا، إذن لا بد أن تكون عالما بأن هذا منكر في الشرع. ولذلك لا يجوز لمن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أن يتصدى لهذا الأمر العظيم وهو جاهل بالدين، وهو غير مطلع على الأدلة الشرعية، وهو غير مطلع على خلاف العلماء. لا بد أن تتأكد 100% أن هذا منكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا، ما قال من رأى منكم شيئا محتملا أو كذا، لا. فلا بد أن تكون موقنا بأن هذا منكر حرام، هذا الذي يغير وينهى عنه. ولذلك مثلا هناك مسائل خلافية بين العلماء والخلاف فيها قوي، نعم إذا كان الخلاف ضعيف، خلاف شاذ لا يلتفت إليه، نعم هذا ينكر. لكن الخلاف المعتبر أو مسألة يعني ليست محرمة جزما، فهذه لا يصح الإنكار على من يفعلها. يعني مثلا إسبال الثوب إذا كان لغير الخيلاء عند جماهير العلماء، بل هذا مذهب الأئمة الأربعة، أنه مكروه وليس بحرام، لكن إذا قصد المسبل أن يتكبر ويختال على الناس فهذا المحرم، وهذا مذهب جماهير العلماء، وإن كان بعض العلماء يحرمه مطلقا. ما دام أن المسألة فيها خلاف معتبر ومسألة عظيمة، ما تستطيع أن تنكر على كل من أسبل، تقول هذا حرام ارفع ثوبك. نعم، إن كان من باب الإرشاد، من باب النصيحة، من باب الأفضل واتباع السنة، فهذا طيب أن تعلم الناس السنة، أما أن تشدد على الناس تقول لهم هذا حرام وستعاقب على هذا، فهذا في الحقيقة تسرع، لأن هذه مسألة فيها خلاف معتبر بين العلماء، بل غالب العلماء على الكراهية وليس على التحريم. أما المنكرات الواضحة، فلان يشرب الدخان، الذين قالوا الدخان مكروه وليس بحرام، هؤلاء قلة وانقرضوا. عامة أهل العلم يقولون الدخان محرم لأنه خبيث، والله تعالى حرم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والدخان خبيث لأنه فيه ضرر كبير على الإنسان في صحته وعافيته. هكذا تنكر المنكرات المعلنة، من إنسان يدخن، إنسان يشرب الخمر، يتعاطى المخدرات، ينظر إلى النساء، امرأة تتبرج، فهذه منكرات ليس فيها خلاف، ليس فيها إشكال، فهذه تنكر. فلان لا يصلي، فلان يفطر في رمضان، فلان يعق والديه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه الدرجة الأولى، أن يغير المنكر بيده. قال فإن لم يستطع فبلسانه. فدل هذا الحديث على أن إنكار المنكر درجات، ليس الأمر يرجع إلى القوة والقدرة فقط، وإنما المنكر درجات. قال فليغيره بيده، هذه الدرجة الأولى، فإن لم يستطع فبلسانه، هذه الدرجة الثانية. والمنكر الذي تستطيع أن تغيره بيدك هو ما إذا كنت مسؤولا عن هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رتب المسؤوليات ووزعها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، هذه مملكتك أنت، بيتك. والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والحاكم راع ومسؤول عن رعيته، وهكذا. فأنت في بيتك يجب عليك أن تغير المنكر بيدك. أولادك يتابعون أفلاما خليعة أو مسلسلات محرمة، لا يجوز، تغير بيدك. يلهيهم شيء عن الصلاة، تغيره بيدك، وهكذا. وكل في حدود مسؤوليته، مثلا مدير في دائرته حصل شيء منكر فيغيره بيده، يستطيع. أما أن تتجاوز دائرتك إلى ما هو ليس تحت مسؤوليتك وقدرتك، فهذا ليس من شأنك، هنا تصبح الأمور فوضى. فمثلا إنسان خرج رأى محلات تبيع الخمر أو الدخان، فقام وكسر هذه الخمور، هذا مفسدته أعظم من مصلحته، هو يظن أنه ينكر المنكر. فماذا يحصل إذا كسر وخرب أمام عامة الناس؟ أولا صاحب المنكر لا يقبل بهذا ولا يتوب إلى الله تعالى، فأنت في الحقيقة ما غيرت المنكر. المقصود من تغيير المنكر أن تحبب الناس إلى الله وتكرههم في معصية الله. ثم هذا الذي يبيع المنكر ممكن يكره الدين بسببك، يقول هؤلاء أهل تشدد والتزمت، وهؤلاء يريدون الفوضى ولا يعرفون النظام. ثم هذا الأمر وهو ممنوع قانونا، فيؤدي بصاحبه إلى أن يسجن أو يعني يبعد عن الخير الذي كان عنده مثلا. ثم إذا كانت الأمور بهذه الطريقة تصبح الأمور فوضى، هذا يكسر وهذا يقتل، هذا يخرب، ويقول هذا من باب تغيير المنكر. وهذا الذي جعل الخوارج يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الخوارج هكذا يخرجون في مظاهرات واغتيالات ويقتلون الناس، يغتالون ولاة الأمور، يقول نحن نريد أن ننكر المنكر. لماذا؟ قالوا هذا الحاكم أقر المنكر في مجتمعه، فنحن نريد أن ننكر المنكر، فيخرجون على ولاة الأمور ويثيرون الفوضى في المجتمعات، وهؤلاء لا يصلحون أبدا. ليس هذا من تغيير المنكر في شيء أبدا. كما ترون هذه المجتمعات التي خرجت فيها الخوارج، خرج فيها الخوارج على ولاة أمورهم، رفع منها الأمن، سفكت فيها الدماء، انتهكت فيها الأعراض، ضاع فيها الخير، وهكذا تراجع فيها الدين. من الذي استفاد من هذا؟ أعداء الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث في مثل هذا على الصبر، قال ستلقون بعدي أثر، قال فاصبروا، ما قال فاخرجوا، ما قال خربوا، ما قال فجروا، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإذا تغيير المنكر باليد هذا لا يكون لعامة الناس إذا كان في الأمور العامة، وإنما يكون لولي الأمر، والله تعالى سيسأله عن هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، كل سيسأل يوم القيامة. فإذا قال فليغيره بيده، قال فإن لم يستطع فبلسانه. إذا ما استطع التغيير باليد هنا يأتي الإنكار باللسان، وهذا والحمد لله ممكن التغيير باللسان، والحمد لله ممكن، لكن بشرط أن يكون بالآداب الشرعية. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ولذلك جاء عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم إذا مروا بأناس يعملون المنكر يقولون مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله. شوف كيف الإنكار بلطف ورفق. ولذلك هذا الأعرابي الذي دخل المسجد وبال في ناحية المسجد هذا منكر، ينجس بيت الله، لكن عنده جهل، أراد الصحابة أن يزجروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزجروه، وجعله إلى أن ينتهي، ثم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لابد من الحكمة، من اللين، من الرحمة، من الرفق، لأن الشدة والعنف في هذا تنفر الناس. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالأصل هو الرفق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق كله خير. نعم قد يضطر الإنسان في بعض الأحوال أن يستخدم الشدة إذا غلب على ظنه أو تيقن أن هذه الحالة يصلح فيها الشدة، وهو صاحب مقام عالي، فمثلا نهى ولده عن المنكر أكثر مرة وما تأدب ويصر، فهنا يشتد عليه ويضربه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأطفال الذين بلغوا 10 سنين قال واضربوهم عليها، يعني على الصلاة هم أبناء 10. فإذا الشدة قد تستخدم في بعض الأحوال، لكن الأصل هو الرفق واللين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن فإن لم يستطع فبلسانه، ويكون تكون النصيحة برفق ورحمة تشعر المخاطب أنك تحبه، تحب له الخير. فقال فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا والحمد لله يعني بإمكان الإنسان أن يقوم بإنكار المنكر بلسانه. رأى إنسان يدخن، إنسان لا يصلي، يمر عليه يقول يا فلان الله يعافيك من هذا الدخان، أو الله يعافيك من هذا الخمر، يا فلان الله تعالى يراك، الله يسمعك، واترك هذا، هذا يضرك ولا ينفعك، والله أنا أحبك، أريد صلاحك. فكلمات يسيرة ويمشي. فإذا يغير بلسانه. وكذلك أحيانا قال فإن لم يستطع فبقلبه، أحيانا ما يستطيع أن يغير بلسانه، وهذا إذا علم أو غلب على ظنه أن الإنكار باللسان سيؤدي إلى مفسدة أكبر. إنسان معروف مثلا بجرأته على الله وجرمه وفسقه، فإذا نهي عن المنكر ممكن والعياذ بالله يسب الدين أو يسب الرب أو يتجرأ ويصر على باطله، وأنت قد جربت هذا منه أكثر مرة، فهذا ممكن أن تسكت عنه وتغير في الأساليب في دعوته مثلا. فإذا قال فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يوشك من يعيش منكم أن يأتي عليه زمان يرى فيه المنكر ولا يستطيع له، ولكن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. ولهذا قال فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني أقل الدرجات في تغيير المنكر تغيير بالقلب. ولذلك إنسان أحيانا يخرج مثلا إلى مكان يريد حاجة لكن يرى المنكرات أمامه، ما يستطيع أن ينهى كل إنسان عن ما تلبس به من منكر، يرى نساء متبرجات ويرى رجالا لا يميز بين المسلم والكافر منهم لتشبههم بأهل الكفر، يرى أناسا لا يصلون، يرى أناسا يدخنون، يرى أناسا يعني يفعلون ما يفعلون من المنكرات. كم ستنهى وستغير وأنت تريد حاجة وتريد أن تخرج في مكان يعج بالمنكرات مثلا؟ فهنا يأتي يعني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم قال اتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، قال حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. يعني إذا رأيت الناس غالبهم على الفسق والفجور، هوى مطاع ودنيا مؤثرة وشح متبع وكل واحد معجب برأيه، فهنا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كما فسر بعض العلماء للآية في مثل هذا الحال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. يعني إذا ما كان هناك فائدة في التغيير والأمر بالمعروف عن المنكر لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال فإن لم يستطع فبقلبه، والتغيير بالقلب الإخوة هذا لا بد أن يكون، وذلك أضعف الإيمان أقل الدرجات، وهذا أمر عظيم ينبغي على المسلم أن ينتبه لقلبه. وللأسف في الحقيقة هذا من شؤم انتشار المنكرات، أن الإنسان إذا تعود على رؤية المنكرات وخالط أهل المنكرات فربما يضعف الإيمان في قلبه حتى يصبح الأمر معتادا له، تعود على رؤية المنكرات فلا يتغير قلبه ولا يتمعر وجهه وخلاص أصبح الأمر عادي، يعني يمر في مكان فيه الموسيقى ولا يشعر بشيء في قلبه ويعيش مع الناس في مثل هذا المكان، يرى يعني أهل الفسق وأهل التبرج لكن خلاص اعتاد على هذا فيخالطهم ويعيش معهم ويعني لا يأخذ حاجته وينصرف ويخرج من هذا المكان، بل هكذا يجلس ويشرب ويأكل يقول ماذا نفعل هكذا الناس. لا، نعم إن كنت مضطرا أو محتاجا حاجة ماسة نعم تأخذ حاجتك وتخرج، أما أنك تجلس هكذا وتمزح وتضحك وبحجة أن هكذا يعني أنا ما أقصد هذا لكن المكان هكذا، لا أنت لست مضطرا لهذا، وهذا في الحقيقة من ضعف الإيمان. المؤمن الذي في قلبه حرق على الإيمان حرق على الدين ما يطيق أن يجلس في مكان فيه سماع المنكرات والموسيقى ورؤية المتبرجات، ما يطيق، يشعر أن قلبه يحترق يريد أن يخرج ما يستطيع أن يبقى في هذا المكان، هذه علامة الإيمان. أما إنسان اعتاد على هذا ويشعر أنه أبدا لا يتحرك في قلبه شيء والأمر يعني معتادا في هذا المكان، فهذا عليه أن يراجع إيمانه، عليه أن يتوب إلى الله تعالى. فإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، جرت ذكر الله، في المقابل إذا رأوا المنكرات تضطرب قلوبهم، يكون في قلبه اضطراب وقلق وهم ما يستطيع إلا أن يخرج. فقال وذلك أضعف الإيمان. فإذا هذا حديث عظيم في هذا الباب رواه الإمام مسلم، ونسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا وأن يجدد إيماننا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا رحمة على عباده، أن نحبب عباده إليه وأن نحببه إليهم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون دين الله تعالى في أرضه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.